بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والجزاء الحسي، وستناول في هذه الحلقة وما بعدها الركن الأول أو النوع الأول من أنواع الجزاء، وهو العقاب الحسي والموجه للخبثاء المنحرفين عن الصراط المستقيم. وقد ذكرنا نماذج عن ذلك في ما ذكره الله تعالى عنهم في الحلقة السابقة، وسنحاول إن شاء الله في هذه الحلقة أن نأتي بنماذج أو نذكر نماذج مما قاله قائد المسيرة القرآنية في دروسهما وخطبهما المختلفة، والتي طبعا تشحذ الهمم لأداء الأدوار الإيمانية المختلفة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الآثار الإيجابية التي يحدثها الإيمان بجهنم، حيث قال: الإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفا، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب. لأن ذكرنا أننا عندما نعرض جهنم نعرضها باعتبارها وسيلة هي الأداة، أو أن الله مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، الله تعالى شديد العقاب غفور رحيم، كما أن الجنة هي دار الجزاء الإلهي أو دار النعيم الإلهي أو دار الضيافة الإلهية أو دار التكريم الإلهي، فكذلك جهنم نربطها بالله ولا نجعلها وكأنها كائن مستقل، كما رددنا على ذلك أو كما رد على ذلك السيد حسين عند حديثه عن المتكلمين أو غيرهم عندما يتكلمون عن جهنم وكأنها كائن خارج، كأنها منفصلة، أي أن جهنم تريد ناسا والله تعالى هكذا يخرجهم منها، وكأنها يعني تحاد الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس كذلك، يعني جهنم لا يدخل فيها إلا من غضب الله عليه، لأن الله شديد العقاب، ولذلك لا تنافر بين الأمرين، والأحاديث المذكورة بذلك كلها كذب وتتنافى مع القرآن الكريم وتتنافى مع صفات الله، مع عدل الله تعالى، مع رحمة الله تعالى، مع الكمالات المذكورة المعروفة لله تعالى. يقول: الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم، ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولترسخ في نفسي الخوف من جهنم. ولهذا طبعا عندما نخاف من جهنم لما نخاف في الحقيقة من صاحبها ومن مالكها ومن مدبرها ومن الذي استعملها كأداة للزجر وأداة للوعيد وكمحل للعقوبة لعقوبة الظالمين. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب. هذه التفاصيل طبعا تفاصيل حسية وتفاصيل عقاب حسي وعقاب معنوي، لأن بعض الناس مثلا الذين يقولون العقاب فقط معنوي، تقول له لو شخص مثلا تقول له أوفر لك كل شيء وأهينك يقبل، هناك من الناس من يقبل الإهانة، تقول له مثلا لا تقرب من الله العقوبة، أنك لا ليس كالمؤمنين يقرب، يقولك لا يهمني، أنا لا أعتبر القرب شيء مهم، فيهمه فقط المأكل والمشرب والملبس وهذه الأمور الحسية. فلذلك الله تعالى برحمته جعل يعني أخبارنا عن هذه وأنذرنا هذه الإنذارات، لأن هناك نفوس لا يردعها إلا العقاب الحسي، كما لا ينهضها ولا يستفزها أو لا يحفزها على العمل الصالح إلا الجزاء الحسي. فلذلك الله تعالى ذكر الأمرين، الله تعالى يعلم الفطرة الإنسانية وحاجات الفطرة الإنسانية ودوافع الفطرة الإنسانية طبعا بجميع الأشخاص، لا يقول شخص هناك ناس مثاليون، هم مثاليون بألسنتهم، لكن في واقع الحال الله تعالى جعل في أجسادهم تلك الحاجات، ولذلك هم أحيانا يكذبون على أنفسهم، لكن الواقع يعني يدل على خلاف ذلك. مثال بسيط، بعض الرهبان الذين تنسكوا واعتزلوا الناس وتصوروا أنهم يعيشون فقط عالم الملكوت كما يقولون، لكن وجدوا أن كثير من المحال الرهبنة كانت محل للفجور والفسق والانحراف إلى آخره. وحتى الآن البابا الكنيسة الكاثوليكية مرات كثيرة جدا يعتذر ويقول هناك أخطاء تقع في الدير وفي الكنائس وغيره، لأن هؤلاء الذين تصوروا أنهم بعدم الزواج أو بتلك الحياة هم يحادون طبيعتهم. الله تعالى خلق الإنسان وفيه كل هذه الأمور، فلا ينبغي أو الذي يريد أن يحادها يقع طبعا في خلاف ذلك، تغلبه الطبيعة كما يقال، الطبع يغلب التطبع. ثم ذكر سيد حسين نموذجا على ذلك، على ما ذكره الله تعالى من تفاصيل حول جهنم بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن وقود جهنم، وهو قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وعلق على الآية الكريمة بقوله: وقودها الناس والحجارة، تصبح أنت مجرد وقود لجهنم، يعني يصبح الإنسان كأنه أداة، يعني كأنه عود ثقاب يشتعل بجهنم، أو كبنزين أو كمواد حارقة تحترق في جهنم من شدة العذاب، نعوذ بالله. تصبح أنت جزءا من النار وكتلة من النار، ووقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، الصخور نفسها تتحول إلى جمر، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة، بل هي نار متسعرة ملتهبة متسعرة. الله تعالى يقول: وكفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها، نعوذ بالله منها، العذاب فيها ليس فترة محدودة أو لعمر محدود، قد ينتهي فينتهي الألم. طبعا هذه الآية الكريمة تكفي عندما نستشعر هذا المعنى، والمؤمن طبعا وغيره كله يستشعر هذه المعاني حتى يحقق المخافة. المؤمن يقول: ما يأمنني أن أكون من هؤلاء الذين تنزأهم مصادق هذه الآية، لأني إذا انحرفت، إذا سلكت سبيل الغي، إذا اتبعت طريق الشيطان، فهو في أي مرحلة من المراحل هنا قد يحيق به هذا الأمر، فلذلك يظل خائفا متقيا إلى أن يأتيه الموت. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يغتر. نعم، هو مؤمن الآن ومسلم ويمارس الطاعات التي أمر بها وينتهي عن المعاصي، ولكن ما أدراه بعد ذلك أن يتخلف عن أمر من الأمور أو يقع في نهي من النواهي، وبالتالي هنا يقع في يسقط في الاختبار ويصبح من أهل هذه الآية. ولذلك الآية الكريمة، يعني القرآن الكريم نقرأه ونكرر قراءته حتى نتذكر هذه الأمور، حتى لا ينمحي هذا المشهد من ذاكرتنا. ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بقوله تعالى عن أهوال جهنم وهم يعذبون فيها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الآية الكريمة: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم علق على الآية الكريمة بقوله: يقال أن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو من يحترق، فكلما يحترق يبقى الألم مستمرا. طبعا هذا الدراسات العلمية الحديثة تثبت هذا الأمر، بدليل أن بعد الجلد يحس صاحبه بألم شديد، لأن فيه نهايات عصبية خاصة بهذه الأحاسيس، لكن بعد ذلك عندما يكون الأمر داخل يكون أن يخف الألم. لماذا؟ لأن الأعصاب موجودة قليلة محدودة بخلاف الأعصاب الموجودة على الجلد. فلذلك الله تعالى ذكر هذا: بدلناهم جلودا غيره، يعني إذا نضج الجلد الله تعالى يضع له جلدا بديلا بحيث يشعر كذلك بألم جديد. الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك في الدنيا، يعني الفرق هنا بين آلام الدنيا وآلام الآخرة. الآلام في الدنيا تصل إلى مرحلة، يعني إذا كانت الآلام شديدة الشخص يفقد وعيه وقول فتفقد إحساسك، فتصبح في واقعك مرتاحا غير متألم. ولهذا يعني عند مثلا إجراء عمليات جراحية يضعون مخدر للإنسان حتى لا يتألم، حتى لا يشعر بالألم. أما في جهنم، قل هناك في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه ولا يتلاشى، طبعا الله تعالى قادر على كل شيء، الذي خلق في الإنسان الدنيا أنه يفقد وعيه لهذا رحمة به، يعني في الدنيا جعل هذا الأمر، لكن في الآخرة هذه المحال التي تجعل الإنسان يفقد الوعي لا تكون هنا في جسد الآخرة، لأن قلنا الله تعالى سيبدل، يعني الله تعالى سيبدل قوانين العالم في النشأة الثانية ليس كقوانين في الدنيا. يوم نبدل الأرض وبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك الأجساد. الجسد في الدنيا إذا الألم وصل إلى درجة شديدة صاحبه يفقد الوعي، في الدنيا في الآخرة ليس كذلك. في الدنيا الجلد لا يبدل، في الآخرة يبدل، يعني الجلد يحترق تماما ثم يعود ويأتي جلد جديد بديل لذلك الجلد. يقول هناك في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده فيدخل في غيبوبة مطلقة، فلا يعد يحس بشيء بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في آن يتجدد ذلك العضو من جديد، يعني كل الأعضاء التي تحترق ستعود من جديد. ثم عقب على هذا هذه الآية الكريمة بالتحذير من الغفلة التي تجعل البشر يسارعون إلى جهنم، فقال جهنم الشيء المؤسف والشيء العجيب من حالة الإنسان أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة البالغة السوء أن يكون اتجاه الناس إليها. لهذه الجهنم التي وصفها الله تعالى بهذه الأوصاف أكثر الناس يسارعون إليها ولا يبالون بهذا الوعيد الإلهي. يقول اتجاه الناس أغلب الناس إليها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وتلك الجنة بخلاف تلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده القليل منهم من يدخلها، يعني مع أن الله تعالى رغبنا في الجنة ووصفها لنا وحسنها في أعيننا واستعمل القرآن كل الوسائل لذلك، لكن للأسف يعني الكثير يعني يرغب عنها. يعني هذا دليل يعني الغفلة، دليل عدم الثقة في وعد الله تعالى ووعيده، أو الركون إلى أولئك الذين بدلوا هذا الوعيد وغيروه واستهانوا بوعيد الله تعالى وتصوروا أن الله تعالى فقط يعد ولا ينفذ، مع أن الله تعالى في القرآن الكريم يذكر يعني لا تبديل لكلماته سواء كانت وعدا أو وعيدا. الله تعالى يستحيل إذا كان أمرنا بالصدق واعتبر الكذب مطلقا اعتبره من كبائر من مسببات الدخول إلى جهنم من محل غضبه، فهل نتصور أن الله يكذب علينا عندما يتوعد ثم لا ينفذ وعيده؟ يكذب على المظلومين عندما يقول لهم هؤلاء الظلمة سيدخلون جهنم، ثم في الأخير يجد المظلوم ذلك الظالم ساكنا بجواره في الجنة. طبعا هذا مستحيل على الله تعالى، ولذلك العتب يعني من الذي فعل هذا الأمر؟ أولئك الذين غيروا وبدلوا واستنوا بسنة الأمم السابقة الذين كما الله تعالى قال غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم ذكر بما ورد في القرآن الكريم من كثرة أهل جهنم، فقال الله تعالى يقول عن جهنم ويبين لك أن من يدخلها هم أمة بعد أمة وجيل بعد جيل، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يقول هذه الآية تشبه الآية الأخرى لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مما يقول الله سبحانه وتعالى مما سيقوله لبني آدم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وهذا الدليل على كثرة هؤلاء الذين يدخلون جهنم، مما سيقوله لبني آدم يوم القيامة. كيف الخطاب خطاب عام؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. القرآن الكريم يصرح بهذا الأمر، أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. أليس هذا جزء من الكلام معهم؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وبالتالي هذه واضحة جدا في كثرة هؤلاء الذين يزج بهم في جهنم نتيجة غفلتهم عن الوعيد الإلهي، ولذلك ما يذكره المرجئة وغيرهم من خلاف هذه النصوص لا نلتفت إليه، نحن نلتفت لما يذكر الله سبحانه وتعالى وما ورد في القرآن الكريم هو الحقائق المطلقة، هذه حقائق خبرية لا مجال فيها للنسخ، ووعيد صادق لا مجال فيه للكذب، والحمد لله رب العالمين.